القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، زار نعش الراحل كانغ كي سوب العضو المرشح للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير العام للطيران المدني يوم 22 من هذا الشهر، وعبر عن الأزاء العميق على وفاته. رافقه هان بيونغ سو وتشيريونغ هي وغيرهما من كبار المسؤولين في الحزب والجيش. كان إقليل الزهور المرسل من القائد الأعلى المحترم موضوعا أمام نعش الراحل، وكان يقف أفراد عائلة الراحل جنب النعش، كما كان يقف حراس الشرف للجيش الشعبي الكوري بجنبه. وقف القائد الأعلى المحترم دقيقة الصمت حدادا للجندي الثوري الذي ترعرع عاملا قياديا ماهرا للطيران في ظل الثقة الخاصة للزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل ومحبتهما، وأدى أداء مسؤولا مهام الطيران الهامة، وضمن إدارة الطيران الثوري الدولي والمحلي بنجاح، بحيث ساهم مساهمة كبيرة في رفع المكانة الخارجية لحزبنا ودولتنا وتطوير النقل الطيراني للبلاد. وقابل القائد الأعلى المحترم أفراد عائلة الراحل وعبر لهم عن الأزاء العميق، سلاهم بحرارة.